كلموني مين معايا عبروني طب مين معايا كلموني مين معايا كلموني قافلين ليه السكه في وشي مشبهشي ولا انا مشبهشي وبكلم دوكها ودوك هما شاورولي على حد ما طنش مين معايا انا حاسس ان دي مؤامره بيوروني العين الحمرا الناس كلها متهضني وكاني بالبطه السمرا مين معايا كلموني مين معايا عبروني الرقم المطلوب مرفوع مؤقتا من الخدمة اي خدمة برجاء الاتصال معلش معلش في وقت لاحق قصفي جبهة صحيح الرقم المطلوب مرفوع مرفوع مرفوع من الخدمة برجاء الاتصال معلش معلش في وقت لاحق قصفي جبهة صحيح مين معايا كلموني مين معايا عبروني مين معايا كلموني مين معايا عبروني مين معايا كلموني مين معايا عبروني مين معايا كلموني مين معايا خلصت.